الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: توفيت أمي قبل أيام وهي كبيرة في السن. يقول: وكانت تجمع بعضا من المال وتوصيني بأن أتصدق به إذا توفيت، فهل أتصدق به دون علم الورثة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التبرعات المعلقة بموت الإنسان تعتبر وصايا، فأمك كانت تجمع هذا المال وتوصيك بأن تتصدق به إذا ماتت، والصدقة تبرع، فلما علقت هذا التبرع بموتها فإنها تعتبر وصية، فتلك الصدقات لو أن أمك أخرجتها في حال حياتها منجزة لا معلقة بموتها فإنها تعتبر صدقات منجزة لا حق للورثة فيها، ولكن بما أنها علقت إخراجها بموتها فتعتبر من الوصايا حتى وإن كانت تسميها صدقة، لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة في العقود بالقصود لا بالألفاظ والمباني. وحقيقة ما فعلته أمك إنما هي وصية بإخراج هذا المال، وبما أنها وصية فالمتقرر عند العلماء أن الوصية لا تجوز فيما زاد على الثلث إلا إذا رضي الورثة، لحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، عفوا، لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له طرق من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة لعل بعضها يقوي بعضا، وعند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى وعند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وزاد الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. فلا حق لك أن تتصدق بهذا المال المدخر إلا بثلثه فقط، بارك الله فيك، فتقسم كامل المبلغ على ثلاثة ولك أن تخرج ثلثه ولو لم يرضى الورثة، وأما إخراج ما زاد على الثلث فإنه موقوف على رضاهم، لأن الحق حقهم وهو ميراث لهم، فإن أجازوا وتنازلوا عن حقهم تنفيذا لوصية أمهم وإمضاء لها فجزاهم الله خيرا، وإلا فهو حق لهم يجب عليك رده إليهم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. فلا حق لك أن تخرج من هذا المال إلا بمقدار الثلث، ثم تسأل الورثة وتعطيهم وتعرض عليهم رغبة أمك رحمها الله، فإن أجازوا فلك أن تخرج ما طابت نفوسهم به، وإلا فهو ميراث لهم، والله أعلم.